والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. عجبت للأرض كيف تعطي الأرض أهليها، من الذي يجريها على إنبات ما فيها. عجبت للسماء من الذي رفعها ومن السقوط يحميها. عجبت للجبال الشم الراسيات، من الذي ثبتها في الأرض يرصيها. عجبت للحبة القطاء مسكنها بين الصخر وبين ماء الصخر يرويها. الحمد لله، الحمد لله حمدا يليق بعزته وجبروته، حمدا ينزهه عن صفات النقص ويصفه بصفات الكمال المطلقة. أيا من كلما نودي أجابا، ويا من بجلاله يجري السحابا، وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطابا، ويا من رد يوسف بعد بعد وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتابا، ويا من قربه وسماه حبيبا وأعتق من شفاعته الرقابا. وأصلي وأسلم على القائد القدوة، من طلع في أفق الوجود بدره وبزغ فيه فجره، أرسله الله بالبيان فأظهر دينه القويم على سائر الأديان. نوره في الشرق يسري، نوره في الغرب يسري، في الشمال وفي الجنوب. أجسامنا أشكالنا أموالنا لا شيء، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، لغة التفاضل بيننا. هذا نشيد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نشيد محمد. فلتشهد الدنيا لنا، يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. وبعد عباد الله، فإني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجين. عباد الله، قد مضى عام هجري، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا فيه من المقبولين، ونحن الآن نعيش في شهر الله المحرم الذي كان إذا قدم احتفى به النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر فيه من الصيام، فكان لا يصوم شهرا بعد رمضان أكثر من صيامه في شهر الله المحرم، وفيه يوم عاشوراء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن صيامه يكفر عاما كاملا من الذنوب والمعاصي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك ومولاه. لكن ما أريد أن أقف عنده مع حضراتكم في هذا اليوم الطيب المبارك الذي تعددت فيه الخيرات، فهو يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم عاشوراء الذي نجى الله واضطرب لسانه وارتعدت أوصاله وقال دعني حتى أرجع إلى أهلي وأودعهم. قال ملك الموت لا، والله لا ترى أهلك أبدا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها لا وزن لها ولا قيمة لها. ثم قبض فلما أفاق عمر رضي الله عنه سقاه الطبيب لبنا فخرج من جرحه، ثم سقاه لبنا فخرج من جرحه، فقال أوصي يا أمير المؤمنين، علم يقينا أنه سيموت من آلام هذا الجرح. فقال عمر: هل أتممت الصلاة؟ يا من لا يزول ملكه وبينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا في صحيح وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة في السبي تبحث عن ولدها الرضيع. وأنتم تعلمون أيها الآباء أن المرأة في مرحلة الرضاعة تتعلق بهذا الولد الرضيع تعلقا شديدا، وحالك ما زلت يا رب لبست ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. قل يا واحدا صمدا بغير قرين، ارحم ضراعة عبدك المسكين، واعطف علي إذا وقفت مروعا حيران بين يديك يوم الدين. ما حيلتي في يوم نشر صحيفتي إن قيل لي خذها بغير يميني، لا حيلة عندي وما لي موكل، فارحم بفضلك عبرتي واشكوني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا عزنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا عاصيا إلا رددته، ولا عاصيا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا لنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. رب اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. هذا وأعوذ بالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسي فتخسر صغارا.